استغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فالكتاب الذي معنا الآن نتحدث عن قسم التوحيد الثالث، ألا وهو توحيد الله عز وجل في ألوهيته. وسبق أن بينا أن توحيد الله عز وجل وهو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، هذا التوحيد يدور حول نوعين أو ثلاثة أو أربعة على أقوال العلماء، والمحصلة واحدة. من العلماء من قال إن توحيد الله عز وجل يدور حول نوعين من التوحيد، توحيد الإثبات، والتوحيد الثاني توحيد القصد. وتوحيد الإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أما توحيد القصد فهو توحيد الفعل، فعل العبد، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب من العبد تجاه الله عز وجل. ومنهم من فصل وقال توحيد الإثبات، النفي والإثبات، هذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد الثاني توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية. ومنهم من فصل وقال إن التوحيد الأول توحيد الله عز وجل في ربوبيته، ثم توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الألوهية على ثلاث. ومنهم من زاد قسما رابعا وقال توحيد الله عز وجل أولا في وجوده، نثبت أولا أنه موجود وأن تؤمن أنه موجود، ثم الأقسام الثلاثة الأخرى مع هذا القسم، فيكون توحيد الله عز وجل على أربعة أقسام: في وجوده، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في ألوهيته، والمحصلة واحدة. فالذي قال إن توحيد الله عز وجل قسمان أثبت الربوبية وأسماء والصفات والألوهية، وهذه كلها لابد أن تكون لإله موجود. نعم. لا، مش توقفية، يعني هذا الكلام نشأ بعدما نشأت الفرق، يعني الصحابة كانوا يفهمون العقيدة الصحيحة، ولكن لما جاء قوم وطعنوا في أسماء الله عز وجل ونفوها، أو قالوا أسماء أعلام بلا أوصاف، نشأ من هنا توحيد الأسماء والصفات المتفرع عن توحيد الربوبية. فتحدثنا من قبل عن توحيد الأسماء والصفات بتفصيل في كتاب العقيدة الوسطية بشرح الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله، ونحن الآن نتحدث عن توحيد الله عز وجل في ألوهيته من خلال كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، يعني شيخ الإسلام الثالث بعد ابن تيمية وابن القيم، وهو الثالث لأنه نشر التوحيد في أرض الحجاز بعدما كانت مسرحا للقبور والأضرحة وعبادة الأشجار وما شبه ذلك. هذا الكتاب يعني له شروح كثيرة، ولكن يعني نأخذ الآن بعض التعليقات النفيسة من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله على هذا الكتاب. وضع مقدمة لذلك الكتاب اشتملت تلك المقدمة على عقيدة أهل السنة والجماعة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة، فبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين. الرب يبقى إذن توحيد الربوبية، الإله المعبود إذن هذا توحيد الألوهية، المتفرد بكل كمال هذا توحيد الأسماء والصفات. فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. أما الأسماء الأولى فهي ثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المانع فهذا وصف يعني يمنع ما يشاء عمن يشاء من عباده، والمدبر ليس اسم من أسماء الله إنما هو صفة، فهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالمقصود من المانع والمدبر الوصف وليس العالمية، لأن الله عز وجل لا يسمى بالمانع، لأن ذلك ما جاء في كتاب الله وما صح في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور، هذا في باب إثبات أسماء الله عز وجل وما تدل عليه من صفات. وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، هذا في توحيد الألوهية. وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذا عند سلف الأمة. فالعلو بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام: علو ذات، فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، وليس في كل مكان كما يقول الأشاعرة. وعلو القدر، فهو سبحانه وتعالى صاحب الصفات التي بلغت منتهى الكمال في تلك الصفات. وعلو القهر، فلا ينازعه أحد إلا هزمه وقصمه وغلبه سبحانه وتعالى. وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب. هو على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بعظمة الله، لا يشبه استواء أحد من المخلوقين. ومع علوه المطلق وفوقيته فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو قريب سبحانه وتعالى في علوه، وسبحانه وتعالى علي في دنوه، وقريب في علوه سبحانه وتعالى. وهو القريب المجيب، اسمان من أسماء الله ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقات، والكل إليه مفتقرون، يعني يحتاجون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. هذا كله في أثبات أسماء الله عز وجل وفي صفاته. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، حديث الآن عن صفة النزول، يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. حكيم أحكم ما صنعه سبحانه وتعالى، وحكيم لا يعبث ولا يلهو، فهو حكيم من الحكمة، أو حكيم بمعنى محكم اسم فاعل، أحكم كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل، ويزيد الشاكرين من فضله. ويصفونه، يعني أهل السنة والجماعة، بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية، كالحياة الكاملة، كاملة لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، وحياة كاملة يستغني عن كل ما يحتاج إليه المخلوق من طعام أو شراب أو هواء أو دواء أو زوجة أو شريك أو معين أو مساعد، هو غني عن كل ذلك لأنه صاحب الحياة الكاملة. والصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته، كالرحمة والرضا والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفذ ولا تبيد. الحديث عن صفات الله نوعان: صفات ذاتية متصف الله عز وجل بها ابتداء في كل وقت هو متصف بها ولا تتعلق بمشيئته، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقيومية واليد والوجه وما شبه ذلك. وصفات الأفعال التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كأن يرحم عبدا، كأن يسخط على عبد، كأن يرضى على عبد. وصفة الكلام تجمع بين النوعين، فهي ابتداء صفة ذات، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقتما شاء، ولكن هو سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته مع عباده كما تكلم مع موسى وكما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما تكلم كما سيتكلم مع كل عبد يوم القيامة وهكذا. فهي بهذا الاعتبار صفة فعل، ولكن باعتبار الأصل هي صفة ذات. وكلماته لا تنفد ولا تبين. ولما تحدث الشيخ عن الكلمات طبعا يعني كان مفروضا أن يتحدث عن القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في قرب يوم القيامة يرفع القرآن ولا يبقى منه آية ولا سورة على وجه الأرض، يعود إليه كما بدأ منه سبحانه وتعالى. وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه، ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرا، يرونه حقيقة لا خيالا ولا مناما، وجهرة وهم مستيقظون، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من أن يروا وجه ربهم، وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، لا ينفعه أن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني كما قال عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فلا ينفع النصرانية أن يقول أنا على ملتي أو على طريقة عيسى، وكذلك اليهودي لا ينفع أن يقول أنا على طريقة موسى ثم لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأن أرباب الكبائر، أرباب أصحاب جمع ربي يعني صح، أصحاب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها، خرج من النار، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالكفر في الدنيا وبالخلود في النار في الآخرة، أما المعتزلة في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لما ارتكب الكبيرة ليس مؤمنا، ولأنه يقول لا إله إلا الله فهو ليس كافرا، في منزلة بين المنزلتين، ولذلك لا يحكمون عليه بالكفر ولا يقتلونه ولا يأخذون ماله. أما في الآخرة فوافقوا الخوارج وقالوا هو مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون لو مات على كبيرة، طبعا إن تاب منها إذا انتهت الكبيرة، إن طبق عليه الحد انتهت الكبيرة، أما إن مات ولم يتب منها ولم يطبق عليه حد تلك الكبيرة ولم يحظ بشفاعة شافع من الشفعاء الذين يأذن الله عز وجل لهم، فهو وإن دخل النار فلا يبقى ولا يخلد في النار، لأنه لا يبقى في النار أحد للعموم في قلبه مثقال حبة، مثقال وزن حبة خردل، هذه الحبة يضرب بها المثل في الصغر، من إيمان إلا خرج من النار. يقول بعد ذلك وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها، ردا على المرجئة الذين قالوا الإيمان قول وفقط، فهذا رد عليهم أنه لا بد من العمل مع القول، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، يعني قال لا إله إلا الله واستقرت في قلبه وأخضع جوارحه لشرع الله عز وجل، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، فإذا قالها بلسانه ولم تستقر في القلب فهو منافق، وإن قالها يعني استقرت في قلبه وقالها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن، ولكن ناقص الإيمان بقدر هذا الذي نقصه بسبب ذلك العمل. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر، ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. هذا ملخص عام بالنسبة للإيمان بالله عز وجل وصفاته وقرآنه، وأنه ما فعل شيئا عبثا، إنما يفعل ما فعل لحكمة. يقول: ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طبعا دين الحق من إضافة الصفة الموصوف لوصفه، يعني والدين الحق، ليظهره على الدين كله، يعني لكي يعلو على بقية الأديان، وأنه أولى أحق بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه، يعلمون اللي هم أهل السنة والجماعة، ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، فالأصول منه صلى الله عليه وسلم، والفروع أيضا منه صلى الله عليه وسلم، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم عنه، وذلك لغلق باب البدعة، فنحن لا نحتاج أحدا يبين لنا أمورا يحبها الله عز وجل وما أخبرها بها وما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحدث أبدا، ما ترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. نعم، من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الدين الحق. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله، فهم يؤمنون بكل الرسل، وأنهم نزل عليهم أمين الوحي جبريل عليه السلام، منهم من كلم الله ومنهم من رفعه الله ومنهم من خاطبه الله وهكذا، ولكن أفضلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤمنون بالقدر كله، يبقى تحدث عن الإيمان بالله، تحدث عن الإيمان بالرسل، تحدث عن الإيمان بكتاب الله عز وجل كإشارة للإيمان بالكتب. ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وخيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه، يعني علمها ابتداء وكتبها سبحانه وتعالى قبل الخلق، ونفذت فيها مشيئته وشاء سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون، وتعلقت بها حكمته، يعني لم يفعل شيئا عبثا، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، إذن جعل للعبد مشيئة وجعل للعبد قدرة على الفعل وعلى القول، ولذلك فالعبد مؤاخذ بما يقول وبما يفعل، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مختارين لها، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته، علم أن هؤلاء يحبون ذلك فوفقهم لذلك، وعلم أن غيرهم لا يحب الإيمان ولذلك صرفهم عنه، ولكن بعلمه سبحانه وتعالى وبعلمه ترك للعبد اختيارا يختار ما يفعل، وبعلمه علم أهل الجنة وعلم أهل النار. إذن فللعبد اختيار، وهذا الاختيار خاضع لاختيار الله عز وجل، ولكن يختار ما يشاء ولذلك يحاسبه الله عز وجل، كما بينا ذلك لما تحدثنا عن القضاء والقدر، فقلنا لا يحدث أمر في الكون إلا بعد إرادة الله عز وجل، والكافر كفر بإرادة الله ولكن باختياره، يعني ما كفر أحد رغما عن الله وغصبا عن الله وجبرا على الله أبدا، إنما اختار الله عز وجل ذلك وفق إرادة هذا العبد، ولذلك هذه إرادة كونية وخالف فيها الإرادة الشرعية، ولذلك يستحق ذلك الكافر أن يدخل النار. نعم. غلط ليه؟ لأن نعم لأن من هم خير منا ومنك ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنت أحسن من الصحابة؟ أنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فمن هم خير منا ما سألوا من هو خيرا من هو خير من المسؤول، فما سألوا، لأن المسألة واضحة في يعني أن أعمل فيما يجد أم أن يعني الأمر أنف أم إيه، نعمل فيما قضى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما قضى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى الإنسان في أمور لا اختيار له، أنت ذكر وهي أنثى، أنت طويل وهي قصيرة، أنت غني وهو فقير، عمرك، المرض، هذا كله بقدر الله عز وجل ولا اختيار لك فيه، ولذلك لا يحاسبك الله عز وجل عليه، إنما يحاسبك لماذا لم تصلي، لماذا لم تزكي، لماذا لم وهكذا، ليه؟ لأن لك اختيارا في ذلك، فهو مخير في أمور ومصير في أخرى. نعم. الاثنين، فكل فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. يعني الإنسان التقي الذي علم الله عز وجل منه التقوى ييسره للخير، يوفق له صديقا طيبا يرشده لدرس علم أو لصدقة وما شبه ذلك. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى هو علم الله عز وجل منه ذلك، وهذا الإنسان بخل وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الشرع ورفض، فسنيسر العسر. فكل ميسر يعني اخترت الإيمان وعلم الله عز وجل ذلك منك يسر لك السبل التي تتعلم بها ذلك الإيمان. نعم. الوصف يعني عندما نقول ذلك الصفة نعت، والوصف يقال في مقابل الاسم الجامد. يعني الاسم في لغة العرب نوعان، اسم جامد واسم مشترك. اسم جامد كجبل، من أي شيء أخذناه؟ أو قلم، ده جامد لأنه لم يؤخذ من شيء. إنما المشتق اشتققناه من الحدث، فمثلا طالب أخذناه من طلبة، مطلوب أخذناه أيضا من طلب، تمام؟ فلما نقول وصف يعني مشتق، يعني له فعل، له معنى. إنما جبل إيه يعني من أي شيء أخذ، هكذا قالته العرب، فهو اسم جامد. ده الفرق بين الوصف والصفة. الصفة يعني نعت محمد المجتهد. لا، وصف وليس علما. وصف وليس علما. يعني مثلا اسمك ايه؟ عبد الرزق، مش كده؟ عبد الرزق هذا علم على ذاته، اسم، مش كده؟ انما عبد الرزق مجتهد. مجتهد دي اسمك ولا صفة لك؟ نعت لك، وصف لك، يعني انا اصفك بصفة، فده المقصود يعني. وضحت؟ شكلها ما وضحتش خالص. هنعيدها تاني. فضل. بنقول يا اخوانا وصف وعلم. العلم ما دل على الذات، قد يكون مشتقا وقد لا يكون مشتقا، ماشي؟ انما الوصف يعني انت مجتهد، انت دي جامدة، انما مجتهد اسمك مجتهد. يعني اذا كنا مجتهد على طول صرف النظر اليك ولا تصح لغيرك؟ خلاص. فلما نقول الله سبحانه وتعالى منتقب علم عليه، يعني صح ان احنا نقول ان من اسماء الله عز وجل المنتقم، ولا هذا وصف؟ ان هو يتصف بالانتقام، انما ليس من اسمائه المنتقم، لانه ايه لا يصح ان يكون علما. وضحت؟ يبقى في علم وفي وصف. علم يعني اسم يدل على ذات الله عز وجل، والعالم في اللغة اساسا الجبل، ولان الجبل واضح برضو خدوا اللي هو الأسماء اللي احنا بنقول على كنية ولقب ومشابه ذلك وسموا بها أشخاص، لأنك إذا أطلقتها أصبح الايه؟ أصبحت الذات واضحة. العزيز علم على ذات الله عز وجل، وفيه صفة من صفات الله اللي هي العز. إنما المنتقم صفة من صفات الله الانتقام، ولا صح علما. لا تاني كده عشان قلت لو علم تبقى لا فقط. ماشي. لو قلنا ان هي على العالمية تبقى يبقى عالم لله عز وجل، انما عليم تصح وصفا لاي انسان، وبشرناه بغلام عليم او بشرناه بغلام حليم تصح وصفا. انت ايه مفهومك للصفة؟ الخالق والبارئ والمصور والرزاق، هذه وردت في كتاب الله عز وجل، فهي اعلام. المعطي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ماشي، انما المانع والمدبر ما جاءت في كتاب الله عز وجل وما جاءت في السنة الصحيح. ولذلك ايه نحن يعني مع الشيخ ان هو ما يعني لا يقع الشيخ مثل هذه المسألة، ان هو ده كيف يسمي الله عز وجل بغير اسمه، فقلنا دي اعلام وتدل على صفات، ودية اوصاف وليست اعلام الله عز وجل، من باب الادب مع الشيخ. لا، الاسماء والصفات توقفية، بس الصفات اكثر من الاسماء. يعني هل تصف الله عز وجل بما لم يأتي في الكتاب ولا السنة؟ لا، لان الله عز وجل قال يدبر الامر. عزيز يبقى ايه الصفات التوقفية كيف تصف؟ هل انت رأيت الله؟ لا، تفسير الاشراق. ها؟ الصفة يعني تفسير الاشراق. الصفة تأتي من خلال الاسم، تأتي من خلال الفعل، خلاص تأتي على سبيل المقابلة، تأتي كما تأتي. أما الاسم لابد أن يكون صريحا، فالاسم يدل على الصفة، والصفة لا نأخذ منها الاسم إلا إذا جاء الاسم بقى في القرآن. ماشي، طب أنت عملت العملية وهتفرق. سطار على فعال يعني وصف، لأنه يصف سبحانه وتعالى وهو كثير الستر للعباد. ماشي، إنما علم من أسماء الله عز وجل ونقول عبد السطار، لا ما يصحش. ما هو يا جا جيت سنة نفسه. يصح يصح. الشيخ قال لك من شوية، قال لك ثبت العرش ثم انقش، ثبت بقى العرش وبعدين بقى ننقش ظهر. انت بتقول الظهر بالدال ولا الضار؟ لا، بس سمعت الضار. ايوه اللي هو الحديث ده. ليه يعني ما قلناش ان الله عز وجل الضار؟ قاعده الشيخ العثيمين ذكرها، قال ايه؟ اسماء الله عز وجل حسنى، قال ولله الاسماء الحسنى، مش كده؟ فاذا هي تدل على مسمى حسن، تدل على صفه حسن. انما الظهر على اي شيء تدل؟ ما الحسن الذي فيها؟ لا تدل على صفه. خدت بال حضرتك؟ فهي اذا تدل على ايه؟ ان الظهر بيد الله عز وجل، يقلبه كيف يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي يمنع، وهكذا. فكلمه الظهر هو صح، أنا قال انا الظهر، ولكن الظهر هل تدل على كمال وحسن؟ ما تدلش. ولذلك يبقى هو ليس الظهر من اسماء الله عز وجل، رجعها في القواعد المثلى للشيخ العثيمين عليه رحمه الله. طيب نكمل. يقول ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ينصحون الله عز وجل أن يبينوا للناس صفات الله عز وجل، مش هينصحوا ربنا، لا، النصح لله أن يكون النصح في ذات الله عز وجل، والنصح لكتابه أن يعلموه للناس وأن يدفعوا عنه الشبهات وما شبه ذلك، وكذلك النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته، تحتمل المعنيين، يعني تنصح لهم مباشرة لأنهم يخطئون، أو تنصح عنهم يعني تبين ما فيه من محاسن وشبه ذلك إن كان فيهم محاسن، إن كان. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. المماليك جمع مملوك، لابد أن تحسن إليه. والمعاملين اللي هو المعامل يعني يهودي نصراني وله عهد وله معاهدة وله معاملة معنا، فهذا نحسن إليه ما دام لم يظاهر على إذائنا وعلى إخراجنا. أما إن ظاهر فنرد إليه عهده ونعلمه بذلك، ثم بعد ذلك يكون بيننا وبينه ما يقضي الله عز وجل. هل تغتاب غير المسلم؟ هي اسمها غيبة وليست غيبة، إنما الغيبة اسم مرة، غاب غيبة يعني مرة واحدة، إنما هي الغيبة فمن العلماء من قصرها على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك، ومنهم من قال هي عامة كل إنسان، والرأي الأول والله أعلم أرجح اللي هو أنها تشمل كل، أنها خاصة بالمسلمين وفقط. ذكرك أخاك بما يقرأ. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يقول الشيخ في صفات المؤمنين: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأخلاقا وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل رذيلة. هذه صفات أكمل المؤمنين: حسن في العمل وحسن في الخلق وصدق في القول، ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح. يعني ذكر نوعي الجهاد: في جهاد بالعلم والحجة تجاهد المبتدعة تجاهد الفرق الضالة، وفي جهاد السلاح مع الكفرة والمارقين، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب وجمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، والعمل بكل وسيلة توصل أو توصل إلى ذلك أو هذا. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، فلا يجرحون أحدا ولا يقتلون أحدا ولا يعتدون على مال أحد ولا يعتدون على عرض أحد مسلما كان أو غير مسلم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات أيضا مع المسلمين وغير المسلمين، والندب إلى الإحسان والفصل فيها. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة الفضلة أفضلها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا الخلفاء الراشدون. الصواب خصوصا الخلفاء الراشدين والله أعلم. كده الجماعة في ثانوي، حد هنا في ثالث ثانوي ولا في ثاني ثانوي؟ أسلوب التخصيص تعرف عنه حاجة؟ مش فاكر؟ يعني هي خاصة وخصوصا يأتي بعدها منصوب، أما بخاصة يأتي بعدها مرفوع. ها؟ بخاصة؟ هيبقى مبتدأ مؤخر. وشبه الجملة اللي هو الباء والخاصة دي إيه؟ شبه جملة مقدم خبر. إنما خصوصا وخاصة يبقى الفعل مقدر أخصه يبقى مفعول به. يبقى الصواب الله أعلم خصوصا الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين المشهودة. عندك الراشدين؟ عندك يا أخوان وده مجلد لقد تطورت. يبقى هي الراشدين تضبط. والعشرة المشهودة لهم بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان، والسابقون والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولا عندك السابقون؟ يبقى الواو للاستئناف بقى. يبقى الواو للاستئناف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. يعني خلاف لم نره، فلما يعني نقحم أنفسنا ونكسب أنفسنا يعني ذنوبا ونحن يعني نبرأ ونبعد عنها. ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. يؤمنون بها كما بينا بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته قدره وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون هذه الأشياء وتستقر في قلوبهم ويدعون غيرهم من المؤمنين إليها من المسلمين إليها ويدعون غيرهم من الناس. إن شاء الله عز وجل يعني يكون في الدرس القادم أول الكتاب كتاب التوحيد والتعليقات عليه. عندنا سؤال.